Book 2 78 78 الصفات 1 adjektiiveja 1 امرأة كبيرة السن vanha nainen امرأة سمينة lihava nainen امرأة فضولية utelias nainen سيارة جديدة uusi auto سيارة سريعة nopea auto سيارة مريحة mukava auto ثوب أزرق sininen mekko ثوب أحمر punainen mekko ثوب أخضر vihreä mekko شنطة يد سوداء musta laukku شنطة يد بنية ruskea laukku شنطة يد بيضاء valkoinen laukku ناس لطفاء mukavia ihmisiä ناس مهذبون kohteliaita ihmisiä ناس مهمون kiinnostavia ihmisiä أطفال محبوبون kilttejä lapsia. أطفال وقحون. Röyhkeitä lapsia. أطفال مؤدبون. Reippaita lapsia.